المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. العاشر والمئتان. الحديث الثاني عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل. قال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ومثله حديث ابن عمر: يهل أهل المدينة، إلى آخره. فهذه المواقيت المكانية، وأما المواقيت الزمانية فأشهر الحج شوال وذو القعدة وبعض ذي الحجة، كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات، الآية. وأما العمرة فتصح في أي وقت كان، وليس لها وقت معين، وهي في رمضان آكد، كما ورد: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ: تعدل حجة معي. والعمرة الفاضلة هي التي يأتي بها الأفقي، وأما التي يخرج لها من مكة ففيها فضل عظيم، لكن الأولى أفضل. قالوا: ولا ينبغي تكرارها للمكي، لأن الطواف أفضل.